وبينزل منه بغير إرادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء يا أبا. فقال الأئمة: هذا الأمر كان خاصا بأبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم نقل خيلاء عن أبي بكر إزاي؟ وذلك أن عمر بن الخطاب عند موته وهو مفعول والدم ينزل وهو في سكرات الموت يدخل عليه شاب من الأنصار فيقول له: هنيئا للشهادة يا أمير المؤمنين، لقد صحبت النبي وفعلت وفعلت وفعلت. فلما أراد الشاب أن ينطلق نظر عمر فوجده مدبر الإزارة فقال: يا ابن أخي. فنظر الشاب إلى عمر بن الخطاب قال: ماذا تريد يا أمير المؤمنين؟ قال: ارفع إزارك فإنه أتقى لربك وأنقى لذنبك. فلو كان هذا الأمر من الفصول، هل كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يضحك مع هذا الشاب على هذا الأمر اليسير وهو في سكرات الموت؟ لماذا لم يقل له عمر: لا تشرك بالله عز وجل، لا تفعل كذا لا تفعل؟ لماذا دقق معه في هذا الأمر؟ لماذا؟ لأن الذي يهتم بالشيء اليسير يهتم حتما بالشيء الكبير. هل تتخيل رجلا يقوم بالليل ولا يصلي صلاة الخمس؟ لا يمكن. لكن من الممكن أن نتخيل أن رجلا يصلي صلاة الخمس ولا يقوم الليل. هل تتخيل أن رجلا يتصدق ولا يدفع زكاة ماله؟ أبدا. ولكن الذي ممكن أن نتخيل أنه يتصدق فوق زكاة المال. وهل من الممكن أن تتخيل أن رجلا يصوم النوافل، يصوم يوما ويفطر يوما، أو يصوم الاثنين والخميس ثلاث أيام، هل من الممكن أن تتخيل أن رجلا يفعل مثل ذلك ثم يأكل شهر رمضان ويفطر؟ كلا. ولكن الذي يصوم في رمضان من الممكن أن نتخيل أنه يصوم النوافل. فالذي يحافظ على النوافل يحافظ على الصلاة، والذي يفرط في النوافل فليفرط حتما في الفرائض. وسأل أي إنسان ترك الصلاة، كيف تركت الصلاة؟ يقول: كنت أحافظ على الفرائض وعلى السنن، فتكاسلت عن السنن ثم تكاسلت عن الفرائض. هكذا. فمفتاح ترك المستحبات أو ترك المستحبات مفتاح لترك الواجبات، والدخول على المكروهات باب للدخول على المحرمات بعد ذلك. فمن اتقى الشبهات فقد اتقى لدينه وعرفه. اذا فالمؤمن لا بد ان يعلم مثل هذا. امر اخر اطلاق اللحيه. كثير من الناس لا يريد ان يطلق اللحيه. لماذا؟ يخشى على نفسه. اعلم اخي الكريم والله ثم والله انه لا ضر يصل اليك الا ما كتبه الله عليك. واعلم ان الامه لو اجتمع على ان ينفعوك فلن ينفعوك. ولكن لما تيجي مع الفعل المضارع تقيم الاستحالة. علماء اللغة عارفين كده. لما تيجي مع الفعل المضارع تقيم الاستحالة مش هيك. فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعت على أن يضروك فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. حتى الأمر خالد مقاوم أبدا. رفعت الأقلام وجفت القرى. طب تقول إن عندي مشاكل في العمل لا أستطيع أن أنفق اللحية. يا أخي إن اللحية لست أنت الذي يطلقها أو يربيها بل هي التي تربيك. اعلم هذا. إذا ما زلت وأردت أن تنظر إلى امرأة عارية لحيتك تقول لك بلسان الحال عيب عليك. أنت رجل متسنن لا ينبغي أن تفعل مثل هذا. لو شتمك رجل في الشارع لا تستطيع أن ترد عليه. لماذا؟ لأنك رجل متسنن. إذا رددت عليه زبدة فقد رضيت بما فعله معك. فهذه صبة أخرى. وإذا رددت عليه فالناس لا يعرفون عليه بل يعرفون عليك أنت. لأنت لأنك أنت متدني بذي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمر ثالث: الأخت التي اكتبت أن تلبس الحجاب حتى يومنا هذا. والله قبل أن آتي إلى تلك الخطبة بدقائق علمت خبر موت شاب عندنا بجوازنا يبلغ من العمر 20 عام. فالموت لا يعرف صغيرا ولا كبيرا. فهل قبلت تلك الاخت المسلمه التي لا تلبس حجابها؟ هل قبلت ان تعيش حتى تتحدث؟ تقول: اتحدث بما اتدرج. اعترف ان الله عز وجل يحرم العبد الرزق بالذنب والشرك. فلو تركت هذه الطاعه ربما لا يكفيك انسان يطيع الله عز وجل. وعلى قدر ايمانك بالله عز وجل ييسر الله عز وجل لك زوجا صالحا. فلو كنت عارية سيأتيك من يرغب في هذا، ولو كنت محجبة سيأتيك من يرغب في الحجاب والعفاف. هكذا فضل من الله عز وجل. أما سمعت الأخت المسلمة